له فدعواه الإيمان به باطلة. النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليه السلام. ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود، أريد بها التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة. وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر، لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله للذين هادوا متعلق بيحكم، أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها، وقيل يتعلق بقوله فيما هدى فيها هدى ونور، بما استحفظوا أي كلفوا حفظه، والباء هنا سببية قاله الزمخشري، ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها، فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود. طبعا تلاحظون هنا يعني كلفوا حفظ التوراة والإنجيل، استحفظوا طلب منهم حفظ التوراة والإنجيل، وهذا من خصائص أمة محمد أن كتابها الله تعالى الذي يحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هم لا، هم الله تعالى أمرهم بأن يستحفظوا، يعني طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله، لكنهم طبعا بدلوا وحرفوا. فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهود، الكافرون والظالمون والفاسقون، وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. وقال الشعبي الكافرون هم في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. طيب إذا تلاحظون عندنا قولان الآن، ابن عباس يقول الثلاثة في واحد، كافرون والظالمون والفاسقون، طبعا هي ثلاث آيات كما لا يخفاكم، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل المعنى على التأكيد أم على التأسيس؟ إذا قلنا التأكيد معنى أن الثلاثة على معنى واحد، التأسيس لا، تؤسس لمعنى جديد، كل واحدة تؤسس لمعنى جديد. وعندنا قاعدة في أصول التفسير، كون قواعد التفسير، أن حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، حول الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. ولماذا أولى؟ لأنه يعني يبرز معنى جديدا، فيجعل الآيات أكثر اتساعا وأكثر معاني، وهذا هو الراجح. فيصبح معنى قول الله تعالى من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الحكم العام، الحكم العام يعني الذي يعني ينفي حكم الله بالكلية. أما فأولئك من لم يحكم أنزل فأولئك هم الظالمون أو الفاسقون في الحكم الخاص. فمثلا إذا رجل يحكم أنزل الله لكنه يبغض فلانا ويحب فبغضه لفلان جعله يحكم عليه بينما هو لا، فهو ظالم في مثل هذا. أو جاءه رجل ورشاه فحكم للراشي على الآخر فهو فاسق لأنه يعني خالف حكم الله بسبب المال. ودائما هذه المسألة يعني يحصل فيها أشكال كثيرة، وهي مسألة الحكم أنزل الله، والسبب في ذلك عدم التفريق فيها. الحكم أنزل الله فيه ثلاث مسائل وليس مسألة واحدة. المسألة الأولى التشريع، حكم مشرع، والمسألة الثانية الحاكم لغير ما أنزل الله، والمسألة الثالثة المتحاكم إلى غير ما أنزل الله. فعندنا مشرع، يعني واحد قال يا جماعة احنا ما نريد هذا الكتاب والسنة ولا دين الإسلام، نريد أن نعمل دستور جديد خاص فينا هذا يسمونه المشرع اللي هو يعني ذكر العلماء يعني نقل الإجماع على كفره. المسألة الثانية لا، حاكم يحكم بشرع من قبله، أو جاء هذا الحاكم ووجد تشريعا إما يخالف الكلية أو يخالف جزئيا لشرع الله، هو الآن يحكم بغير ما أنزل الله، هو ما شرعه ما وضعه، إنما هو حكم بغير ما أنزل الله. هذا الحاكم يختلف حكمه بين قادر على التغيير ولا غير قادر، يريد التغيير أو لا يريد، متدرج في التغيير أو غير متدرج، يعني ما هو فعله. مثل يعني أقرب صورة له ما جاء عن النجاشي. النجاشي أسلم وهو على أمة نصارى، فالحكم هناك للنصرانية، فكانوا يحكم بهذا لكنه يحاول يقرب الناس إلى شرع الله. الشيخ الإسلام يقول فهو في ذلك محسن، يعني بمحاولته تقريب الناس إلى شرع الله. النوع الثالث وهو طبعا أيضا في صورنا المعاصرة من النوع الثاني، الدول العلمانية أو الدول كذا، الذي يأتيها ناس فيهم خير وفيهم كذا ويحاولون يقربون الناس إلى الدين، فهو إن كان الحكم بغير ما أنزل الله إلا أنه يحاول التغيير، يريد التغيير ويتخذ التدريج في ذلك. النوع الثالث وهو المتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهم عموم الناس. يأتي مثلا إنسان أستاذ الله دكتور، يأتي كثير من الناس ثم يعني يريد مثلا أن عنده مشكلة أو قضية أو يريد أن يرفع حكم، واحد سرق منه أموال، واحد افترى، فهو مضطر أن يذهب إلى محاكم الموجودة. فهذا أهون الأمور، وهو التحاكم أهون الأمور، لا سيما إذا التحاكم في أمور يعني في الجملة يعني لا أشكال فيها. الثلاث مسائل هذه يخلط الناس بينهما، فيأتي بعضهم مثلا بفتوى بعض العلماء في المشرع فيضعها على المتحاكم، أو في المتحاكم ويضعها على الحاكم، فتجد الناس يعني يضطربون في ضبط هذه المسائل وتكييفها. أيضا يا إخواني ينبغي أن نعرف أن الحكم نوعان، منصوص وغير منصوص. يعني الأحكام الشرعية إحنا عندنا في الحكم ما أنزل الله في أحكام منصوصة، يعني مثل قضية يد السارق، قضية كذا منصوصة، قضية يد السارق، وفي أحكام غير منصوصة اتهادية أيوة لكنها منضبطة يعني في قواعد عامة. فالله تعالى مثلا أمرنا بالعدل وأقصد، إن الله يحب المقصدين، أمر بعدم الظلم، أمر بكذا، فجعل هناك إطار يحدها ثم أطلق للناس تفصيلها. واضح؟ فهذه لا يشترط فيها، يعني ما يجي واحد يقول هذه مثلا يقول إشارة هذه الحكم غير ما أنزل الله مثلا، يقول لا ما في إشكال، هذا أنا من التنظيم، لأن بعض الناس يظن أن الحكم غير ما أنزل الله معناه أن في كل جزئية هناك حكم شرعي، لا هذا غير المقصود. المقصود بحكم ما أنزل الله أنك لا تخالف ما أنزل الله وتوافق الأمور القاعدة العامة والأصول التي وضعها الشارع. لذلك ترى الدساتير أغلب ما فيها ليس أصلا يخالف الشرع، ليس يخالف الشرع، لأنها أصلا قواعد عامة وضبط أمور يعني في الجملة. طبعا أنا أتكلم هذه يعني مشكلة كبيرة جدا عند الشباب وشباب الصحوة وشباب الطيبين، يعني يشكل عليه قضية الحكم غير ما أنزل الله والواقع الذي هو موجود. لا، القضية ليست بهذه الحدية والأحكام الموجودة، طبعا لا شك الدول تختلف، لكن هناك جزء كبير جدا من الدساتير يبعرى عن قوانين إدارية وترتيبات واجتهادات يسوغ فيها الاجتهاد ويتسع فيها المجال. أقصد لا ينبغي أن يتخذ كل شيء أنه على أساس أنه حكم غير ما أنزل الله، لا ليس كذلك، هذا غير صحيح. فهذه غاية في الأهمية. وغالب ترى في المناسبة غالب أحكام الشريعة هكذا يعني اللي هي الاجتهاد. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فقالهم اغزوا بسم الله وكذا إلى آخر الحديث مشهور. في آخره قال فإذا حاصرتم حصنا ونزلوا على حكم الله، نزلوا يعني طلبوا الحصن الذي أنتم حاصرتم أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فأنزلهم على حكمك وحكم قومك، فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله فيهم أم لا. إيش المقصود؟ يعني لو أرادوا هذا الحصن أنا قالوا خلاص إحنا سننزل لكم بس نريد منكم أن تحاكمون لله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلهم لحكم الله، لأن هذه القضية مما يسع فيها الاجتهاد وليس فيها نص عدل. أنت تجلس معهم شوف ما الذي تريده وما الواجب عليهم ما هو الحقوق واكتبها واجتهد أنك تصيب حكم الله، واضح؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام بإيش؟ بأنهم ينزلون لحكم الله، لحكمهم لا لحكم الله، مما يدل على أن المقصود بحكم الله هي الموافقة للقواعد العامة والضوابط المجمل، واضح؟ وبالتالي يعني لا شك أن الإنسان يسعى لحكم الله ولا شك، لكن أيضا ينبغي أن يتنبه أن ليس كل شيء في دساتير الناس وقوانينهم أنها تخالف الشرع، لا، ليس هذا غير دقيق. طيب كل همهم التكفير صح، بعضهم كذا متوسع جدا في موضوع الناس فاسدين سيد على الكفر بالضبط، هذا أيضا إشكالية أن البعض يعني معنى الشارع غير وذكر أن في حاكم غير ما أنزل الله ظالم، حاكم غير ما أنزل الله فاسق، أصبح الكل لا ينظر إلى أن الحاكم أنزل الله إلا أنه كافر ويلغي مدلوات الآية الثانية. نعم. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام، والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسها، وهذا إخبار عما في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء، فقال مالك لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك، ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة، والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنصب والعين وما بعده عطف على النفس، وقرئ بالرفع ولها ثلاثة أوجه، أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، والجروح قصاص. طبعا يعني احنا ذكرنا هذا سابقا ان العطف على اسم ان يجوز فيه الوجهان، يعني وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، هذا عطف على يعني اللفظ، ويجوز العطف على المحل، فيجوز ان نقول كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، مثل قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، وذكرنا لكم البيت كما مرة، وجائز عطفك مرفوعا على منصوب إن بعد أن تستكمله، منصوب إن يجوز فيها العطف رفعا والعطف نصبا كلاهما جائز. فالمؤلف إنه لم يذكر صرفت إنه لم يذكر هذا الوجه من هو أو أسلمها وأسهلها يعني. والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله، وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في الرفع والعين، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، فمن تصدق به فهو كفارة له. يسمونها العلماء السراية، يعني إذا رجل جرح رجلا فالأصل قصاص، إلا إذا خيف من القصاص السراية على الموت وعلى بقية الجسد، يعني مثلا واحد ضرب واحد برأسه فرضا وشجه شجة منكرة وأراد القصاص، صاحب المضروب أراد القصاص،

الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنو. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرط، فالجواب أنه محذوف، تقديره من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. إنما وليكم الله ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع وهم راكعون، قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه. وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها، فالواو على القول الأول. هذا يعني ذكر شيخ الإسلام غيره أن الرواية هذه منكرة ولا تصح الرواية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول إن علي رضي عنه كان راكع وجاءه سائل فنزل خاتمه وأعطاه السائل، هذه الرواية منكرة، وهي يعني أيضا تخالف الشرع لأن كثرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، يعني فهي أقرب إلى الذم منها إلى وانشغاله عن الصلاة والتفاته عنه، يعني كل هذه الأمور. ثم ما هذا السائل الذي لا يطيق أن يصبر الرجل حتى ينتهي الصلاة، يعني شيء حتى لا يقبله المنطق، يعني فهي رواية منكرة سندا ومتنا طبعا هذه الرواية يريدونها أن تكون في علي، لماذا؟ حتى تدل على قضية الولاية، تعرفون قضية الولاية وأنها أصل من أصولهم وكذا. ما وجدوا دليلا على أصل الولاية إلا هذه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا علي، لماذا علي؟ لأنه هو الوحيد الذي كذا كذا. نعم. فالواو على القول الأول واو الحال، وعلى الثاني للعطف، فإن حزب الله هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر، معناه فإنهم هم الغالبون. بارك الله خير. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.